بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب يا الله يا محمد نعم انا حد يجيب لك كوبايه سوم انا يجيب لك اهو الثلاثه اللي خايف شوف زور حنان معايا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات الله عليك يا بطل كلكم انا شفت انفاجر في الميكروفونات انفاجر عدد الميكروفونات في الميكروفون قدام لا مش كتير لا ابدا انفاجر في الميكروفون ما لو قاعد لسه ننزل دلوقتي ما احنا ده ما احنا شبعنا انت بتقول ايه الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يا محترم يا ابن المحترم يوم لا يخزي الله النبي يا مدرسة الفن والأداء الله الله يا سيدي نور يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم نعم الحبذون جابوا نغمة حدين كده روعة الله أكبر نور يسعى بين أيديهم أقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا واغفر لنا إنك على كل شيء ثلاث مواد يا محترم. الله الله يا حبيبي بارك قوي. بسم الله بالقرآن يا شيخ كذا المعد الأصيل ذهب ذهب ذهب قوي. بسم الله نعمل ايه بقى يرحم الغالي تضيع على ده كله لا اقعد على انت هلا حاجه حاضر شكرا يا يا باشا يا باشا يا باشا الله الحج شحات ممات يا رحمن الله يا الله يزيدك الله يزيدك يا كل يا حبيب وكل اسمع وكل اذان عمود نور نازل من السماء عليك شوف ألم أقول لك عليك نور سلام عليك نور ساطع يا عم الله ذي المعارج عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ثلاث الذهب حنان حنان زايد الله عاوز النبي تشكي عليه تشكي عليه شوي عشان تقذيب من قلبي كده بمصاص زمان يا نبي كده قوي عليه السلام اديها لي قوي زعزعني يكفر يا يا الله. اه ما طلع على النبي عليك يا شيخ محمود. يا الله يزيد انا كل مره نزعلك عشان من بدري كده. الله اكبر الله اكبر. ومن شر الحاسدين اذا حسد. الله اكبر. بس ايدي بس عنك العين لك تكسر العين يا رب. قول حبيبي الله يستر لك كل حلقه في المسلم. نور يسعى بين أيديهم وعجائب يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا. الله يا أستاذ شحات صل على النبي. الله يا مرحوم. الله الله فضله عليك. هدية هدية بتاعته الجميلة كأنه هو. لا يفتح عليك يا شحات. لا هو هو لا كأنه عليك. هو هو يقول انا في الجنة انا في الجنة يا سيدنا عقد الشريكي انا في الجنة. الله اكبر من ثاني دي ساعد عيض ها شيء انت حر بقى يا وكيل مطير خليك شايفه انت حر بقى لا اسفلك انا وفقعت عيض نور يسعى بيت ايديهم كده يقول لنا عليك يا ابو الحباب الحاج دول كلهم يا محمود صوتهم يا مولانا صوتهم يا حبيبي تبعث الرحمات لأبيك تبعث الرحمات لأبيك ما قوي ما نتحل ايه يا مرة واثنين وثلاثة اللهم صل عليه ايوه كده يا لسه لسه بقى شغل كتير انت عامل ايه ربنا يديم فضله عليك يا شيخ محمود يا رب امين يا رب يا ايها شيخ محمود الله بعض الله مثلا الذين كفروا حبيبي وأهدني من القوم رب كلك رزق تعليك شهور اشرح صدرك ربنا يهديك بمرض من عنده يا شيخ محمود الله يا رب انت عمره هنا كمان يا محمود كمان هنا براحتك خالص كده الله يستعلمها العفة والصفاء كمان يا عم كمان الله يشيك الله يشيك وما ندك وبدت من عنده رب وما ندك وبدت من عندك رب وصدقت ربك لبات ربها الله يا محمود الله الحمد لله كمان كمان عمر بن عمران كمان كمان يا عم الله اكبر الله اكبر يكرمك كرم القرآن يا شيخ محمود الله يوفقك يا شيخ محمود انا معك خالص تعاليك يا حبيبي يا رب اصلح حالك عيش العيش طبعا ايوه يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى تقل يا مدرسة علي ثاني بقى شوف شوف شوف عم شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم لا أقدر بهذا البلد وأنت ظل بهذا البلد ورحمة الغالي أقولك يا أمه معلش يا أقول معلش احنا بنحب كيف بنتمم يا احنا انت انا بنحبك يا محمود بسم الله الرحمن الرحيم يرحم رب عليك مولانا يا حبيبي جمع ربنا يجمع بسم الله الرحمن الرحيم لا أقدر بهذا البلد الله يكبر لك ان شاء الله يعني فيك يعني مواهب كثيرة عندنا ما شاء الله طلع يا عم طلع اللي عندك كله كله نجمع امبارح هيك ترى الله يا سيد في داخلي مواهب كثيرة قدرات جمع أيحسب أن لن يقدر لا والله ايوه يا عم الله قادر على كل شيء يقول الله كده مدانيش حاجة الله أكبر يزيدك يا شيخ. وهذا ليس لهم الله يروى بدمك يرحم ابوك جدع يا متع يا راجل غالي فلقد حتى العصابة وما أدراك ما العصابة اللي جاء فالس واحد السلام تعالي يا رب نجعل له عينين حبيبا ألم تجعل له الله يروعه وفوق الروعه امكانيات عاليه تحكم عالي والله يا شيخ تبع نطلع بقى ثاني والله قلتها اتبسط ما قلتهاش برضه اتبسط بس انا اطمع ان قلتها ثاني زي بعض جزاك الله خير ما كانش نسمع ما كانش نسمع نسمع هو عايز حضرتك امره انا نجعل له عينين يا حبيبي حلاوه الروعه دي ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين انت انت بتجيب لنفسك وهدينا ربنا يحفظك يا شيخ محمود امكانيات علاج مش ان شاء الله اللي يحسب وبيعيط فيه انت الشريط اللي لسه بتعيط فيه اه انا هعيط هعيط محمود غير اللي هعيط انا المصورات اه ذكرتني بابيك يا حبيبي موجود الشريط موجود كل حاجه فانورا دي فان شويه الله حبيبي فذكر ربك الموحق عنكم في يوم في مسربة واجب محمود مدرسه مدرسه كبيره المدرسه الانواريه دي كلها نور يا عم الدكتور الله اكبر والشمس يا ربنا والله